كنا قد تكلمنا في المدرسة اليوم الفقرة 30 التي قرأت فيها جميع المسلمين رحمه الله حسنا وقطعت في المدينة في الموضوع الأكبر ومن ولي أشخاص الجديد من إجماع الناس عليهم ويراهم به فهو أمين المؤمنين ولا شيء لأحد الجديد أبدا ولا يرى أن عليه أن الفرح كان أو فاجرا والحج والغزو مع الجناس الماضي وصلاة الجمعة خلفهم دائرة ويصلى بعدها ويصلي بعدها ست ركعات يصير بين كل ركعتين هذا قال نحن نحن محمد طبعا انا اتاكد من نرجع على حديث في الدرس الماضي صلوا خلف كل باب مباشر هذا طبعا حديث وارد في النظر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص سنة ان من حيث المد فالامر في تفصيل يعني يصلي خلف الفاجر اذا كان هو الامام الاعظم او كان نائبا عن الامام يؤم الناس نيابه عنه يعني مثلا لو قلنا مخلوقه امر على الناس اميرا وهذا الامير لا يمتنع ان يصلي للناس بوجوده الا هو الذي يبقي يصلي للناس بذلك فان ثبت لك ان هذا الامام الذي يصلي للناس قد ارتكب شيئا يعني مفسقا وصار في فاسقا ضالا ففي هذه الحاله لا يجوز لي ان اتخلف عنه لا يجوز لي ان اتخلف عنه لماذا لانه امام قد علمه امام عام فلا يجوز ان اخالفه واصلي فيه في مسجد اخر ان تيسر لي ان اكون قد صليت خلفه دون ان اثير فتنه او اشكالا بين الناس او ان ينتبه الى هذا الفعل يعني يقتضي فيه اهل الفتن والضلال فيثيرون بسبب ذلك فتنه بين الناس في هذه الحاله لا يجوز ينبغي ان يصلي خلفه وصلاتي جائزه في كل حال يعني صلاتي جائزه على كل حال فاما ان كان الامام الذي يصلي للناس هذا نفسه يعني بناه الناس في حيهم ويعني الامير العام يعلم انهم قد بنوا في مسجدا لانهم قد عينوا بانفسهم اماما باطلا منتهيا وثبت لي ان هذا الرجل صلاتي خلفه او عدم صلاتي خلفه كلاهما صيام في هذه الحاله ثبت لي انه يعني قد ارتكب شيئا يعني مفسقا او صار به مبتدعا هذه الحاله لا يجوز ان يصلي خلفه هذه الحاله لا يجوز ان يصلي خلفه لكن يجب ان يصلي خلفه اذا كان اماما عاما اذا كان اماما معينا من قبل الامام العام في هذه الحالة لا يجوز أن تطلعه وأذكر ما قال عثمان رضي الله تعالى عنه حينما حوصر يوم الفرق و يعني هذا أيضا يعني لم أذكرها في الدرس الماضي لما جاء بعض الناس فقال له يعني يصلي لنا أن أنت إمام عنا ويصلي لنا إمام فتنة طبعا الإمام من ضمن الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه يعني ماذا قال له؟ يعني عثمان رضي الله عنه خليفة راشد إمام الأمة العام محصور في باله الطبيعي أن يكون هو الذي يصلي للناس لكن يصلي للناس إمام رغم أمورهم إمام فتنة فماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ قال له يا ابن إن هذه الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإن أحسنوا فأحسن نعم وإن أساءوا فاجتنبوا بسرعة يعني عثمان رضي الله عنه حتى وهو محصور في حديث على شرح الكلمة يعني أما أنا فقط خسرت وانتهى الأمر أما أنتم إذا اختلفتم من بينكم خرجت طريقة أخرى تتبنى راجع آخر فيختلف الناس فيما بينهم وهو كان يعلم يقينا أنه سيقتل سيقتل فحسب حكم الأمر يعني إن كان قتل تصام به دماء المسلمين فعلى عنا أرض من ذلك الأمر لكن أن تصر على الأرض وعلى من يعني تقاتل هؤلاء الناس وتربي بناء المسلمين في هذه الحالة يعني عثمان رضي الله عنه قدم المصلحة العامة على نفسه وليس ذلك من الجبن بعض الناس للأسف اتهمهم بالجبن لا والله لم يكن جبانا أبدا بل كان حوله كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه الحمايه والدفاع والقتال ولو فرض ذلك باشاره لا قتل الخوارج عن زبير بن عوام علي بن ابي طالب صاحب رسول الله ابو هريره عبد الله بن عمر ان مصاحب الصحابه كانوا معه في الدار فكان يحكم عليه من كان منكم يرى النهي عن البضاعه لماذا؟ لانه علم انه سيقتل لكن ابى سلم له الامر لماذا؟ لان الرسول اخبره ان الله يعني سيقلمسك طريقا فان ارادوك على خدعه فلا تخلعه. اذا هو يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وامره مشيئا يعني لا اخلع نفسي مهما فعلتم لا اخلع نفسي لانكم على الصلاه المبين وانا على ثقه مما انا عليه. طيب نوع الحل لا يخلع نفسه فان دافع اريق الدماء ولا بد من ذلك الامر فحسم الامر. اما الخلع ثلاث واما اريق الدماء فلا غير فوازن بين امرين. فان كنت يعني احسن الامر بان تقتل ويجتمع المسلمون على كلمه المستوى فالحمد لله. طبعا هذا ليس جنة بل هذا هذه قمة الشجاعة. رجل يستقبل القتل بهذه الطريقة وبإمكانه أن يحيط به الصحابة رضي الله عنهم ويصطنع ثلاث مهدفا كان بإمكانه أن يبحر هؤلاء الخوارج في ساعة من النهار لكنه حفر على وحدة المسلمين وعلى دماء المسلمين أن تراه في هذا التاريخ فاستقبل القتل بشجاعة وثبات وقوة ويرد على هذا الرجل فيقول له يا ابن اخي ان هذه الصلاة من احسن ما يعمل الناس فان احسنوا فاحسن معه واذا ساووا فاجتنب اذا لعلي نظرة عثمان رضي الله تعالى عنه كان احرص ما يكون على وحدة الكلمة. قال والحمد لله مع الامام امام وصلاة الجمعة خلفهم جائزة ويصلي بعدها ست ركعات. طبعا اصلا هذا ومن شكه مدة الجنتين ولا يحس كتاب السلطان والخروج عليهم وان جار وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتابه بن فريد وان كان عبدا حبشيا. يعني ايضا علقت على هذه الفئه بان من شروط صحه الخلافه والامامه الحريه. يعني لا يجوز عبدا ان يكون اماما على الناس. يعني ايامر سيده أما أن سيده هو الذي يأمره. يعني لو تصورنا أن هذا العبد سيكون هو الإمام الأعظم للأمة. إذا جاء سيده من الذي يأمر الآخر؟ أيأمر سيده الذي يتبعه؟ السيد هو الذي يرسل له الأمر؟ انظر سبحان الله هذا يعني من الذي صلى يؤكد تأكيدا بالغا على أنه لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين مهما بلغه في الظلم حتى وان وصل الى هذا الكرسي بالغلبة والسلاح حتى وان وصل اليه وان اهل المسلمين حتى وان كان عبدا حبشيا. ما الذي يمنع عليه ان يفعله ان يسمعه مع انه لا يستحق ليس مؤهلا لكنه اصلا لكن يلزم ان يسمع ويطيع. طبعا هذا باصرار النظر الى المآل والا فباعتبار الحال لا يجوز لا يجوز لأهل الحج والعقد أن يختاروا عبدا حتى ولو كان من أعلى أهل الأرض. لا يجوز ما دام عبدا لا يجوز أن يكون إماما على الناس. هذا في مرحلة الاختيار أن في مرحلة الاضطرار وصل وانتهى الأمر. ماذا نصنع؟ نقول لا أنت عبد ينبغي أن تتنحى وإلا وإلا؟ لا ينبغي أن تسمع وأن تطيع إلى أن يكشف الله عز وجل عن ذلك الثلاث. هذا ما أن يحكم الأمة عبد فلا يجوز أن نخرج عليه لأنهما خرجت أمة القبر في زمن من الأزمنة إلا وترتب على خروجه من الشر ما الله يعلم. قال وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني تشريف تصبح وإن كان عبد حبشي. وقوله الأنصار الصبح حسب قومي على قوم وليس من السنة قتال الكفار فإن فيه فساد الدين والدنيا. هذا طبعا يعني ملخص يعني إذا ذكرناه في درس الماضي. قال أبو بكر البهائي رحمه الله في صفحة 33 ويحل قتال الخوارج إذا عثروا المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. ويحل قتال الخوارج إذا عثروا المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. فطبعا يعني هذا يجب إن كانت هناك قدرة يجب أن يقاتل هؤلاء وليس له يعني هذا الذي تصدر لقتاله وليس له إلا ترقب أن يقتله ولا يجري على جريحه ولا يقتل بيته ولا يقتل أسيره ولا يقتل مدبره. طبعا هذه أحكام تتعلق في الباب هو سبق الكلام على ذلك في دروس الماضية. لكن يعني قلت قليلا قليلا لو ان الخوارج بلدوا على بلد الناس لو ان الخوارج بلدوا على بلد الناس ما العمل في هذه الحاله ان كان لا يستطيع ان يخرج فهو في هذه الحاله يسمع ويطيع لانه موصل الى حكم هذه البلد بالغلبه وإلا فليس من العقل وليس من الحكمة أن ينشئ فرقة أخرى تقتل هؤلاء الخوارج لأن هناك الإمام هو الذي يقابل بذلك الأمر الإمام الذي خرج عليه هؤلاء الخوارج هو الذي يقابل بذلك الأمر وليس أمر يعني يأتي يجمع حوله جموعا فيقاتل يقول له يعني علامة صفات هؤلاء الناس أن تكون أنت حاكم هذا البلد أو لأنك ترد الأمر إلى الأمير العام لماذا صفات هؤلاء الناس؟ إن كان يقاتله ليكون هو الأمير فقد زاد الطين بينا ما الذي تبناه؟ قلنا نسمو لخروج واحد فقد خرج الناس فما فائدته؟ وإن كنت تتقاتل هؤلاء بغير أن تبني ليس أن ترد حكم هذا البلد إلى الإمام العام هل إذا كان ذلك بدون وبأن منه وبأن تكون مخوضا منه مثلا ليس يعني هكذا يعني ليس الفوضى يعني يفعل ما شاء يفعل من شاء ما شاء ولكن إن كنت تريد أن ترد الأمر إلى نصابه فلا بد أن يكون بحقوق من الإمام العام إن كنت تريد أن ترد الأمر يعني في هذه الشرح مخصوصا لك لشخصك فلا يجوز لك أن تفعل يكون هذا أمرا ذاتيا وخارجا ويكون إماما لأئمتك الفتنة والضلال. فالذي يرى الفتنة يعني أن يعني لا يحتمل أن يبقى في حكم هؤلاء الناس يلزمه حينئذ الخروج عنهم وليس عليهم. يلزمه الخروج عنهم وليس عليهم. وهذا الشيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل ابن حزم المغولي وسئل عن الخوارج صالحهم يسمون على شكل الرياح يعطونه مياههم قال لا يعطوا شيئا يعينونهم على المسلمين يعني انهم الخوارج خرجوا على بلد الناس فصرحوا بها لهذه البلد على ان يتركوهم لكن في مقابل ان يعطوهم ما يحتاجون اليه لقتال المسلمين لماذا؟ يعني أجل أن تحقق مصلحة لنفسك لأن لا يدخل كبار تعطيهم هل يعينهم على أن يقاتلوا المسلمين الآخرين في البلاد الأخرى؟ هذا لا يجوز. طيب يقول لا يعطوا شكرا يعينونهم على المسلمين فإن استطعت أن تخرج من تلك البلدة فقل يعني مثلا يقول لك تقول لك اعطينا زكاة المال اعطينا زكاة كذا وكذا هذه الحالة لو أعطاها هذه الزكاة سيتقوون بهذه الزكاة على قتال المسلمين فنقول لا

حتى يعني لا تستعصم علي حجة. فإن قلت له لو أمرك الشيخ بأن تفعل هذا أتفعل؟ يقول لك لا لا لا أفعل. هو بالحق لا يريد أن يفعل ويجب على أن يفعل، لكن يريد أن يلبس الأمر يعني أن يلبسه ثياب إيه؟ ثياب الطاعة أيضا. يعني ما كان للشيخ أن يأمره بذلك لأنه رجع إلى إيه؟ إلى هذه المنزلة بعد. قال الشيخ فتبا لإرشاد يؤدي إلى تعطيه العقول والاستسلام للمقيمين إلى هذه المنزلة، فهل من عذر بعد ذلك على من يصف دين هؤلاء بأنه أسلوب الشعوب؟ قال الطريقة الثانية وهو المقلدة الذين يؤثرون أسماع كلام النبي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم معه ومن سيؤخذ منه. فإذا قيل لأحد مثلا نفسه لسنة الفجر بعد أن أقيمت الصلاة لأهل النبي صلى الله عليه وسلم صراحة لم يؤخذ، وقال المذهب يجيد ذلك وهكذا. يبقى هذه الطريقة الإيه؟ الثانية. الأولى الذين يقلدون مشايخ الصوفية تقصيد معنى، والطريقة الثانية الذين يقلدون علماء المذاهب تقصيد معنى. يعني حتى إذا كنت لو قال البخاري في الصحيح وأفتى بذلك ابن عمر وفلان وفلان وفلان من الصحابة هذا يتعارض مع النفس. الطريقة الثالثة وهم الذين يرسلون أولاء الأمور فيما يشرعونه للناس من نظم وقرارات مخالفة للشرع كالشيوعية وما شابهها، وشرهم من يحاول أن يظهر أن ذلك موافق للشرع غير مخالف له. وهذه مصيبة شملت كثيرا ممن يدعي العلم والإصلاح في هذا الزمان حتى اغتر بذلك كثير من العوام، فصح فيهم وفي متبوعيهم الآية السابقة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نسأل الله الحماية والسلامة، اللهم آمين. طيب طبعا الواحد أنه في الطائفة الثالثة نبع على أنه لا طاعة حتى للأمراء في معصية الله عز وجل، حتى يعلم الناس أن أهل السنة لا يجادلون أحدا في دين الله عز وجل، لا يطيعون أحدا مهما كان حتى لو كان أميرا في معصية الله عز وجل، إنما نطيعهم في المعروف، نطيعهم في طاعة الله عز وجل، نطيعهم فيما ليس بمعصية. حتى يقول الله مثلا يعني مثلا أنا أركب السيارة فلا حرج علي أن أكسر إشارة المرور، فإن كنت لو لك هذا ليس شرعا، يقول لك نعم شرعا يجب هذا الشرع، فإن هذا في جدا أنت تقول هذا ليس شرعا. وهل كانت السيارات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت عميدة النور والقواعد المنزلة بالطرق هل كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قديما لا يعرفون الا الجهار والتحليل وهذا عموما، فمن اين جينا بقواعد المرور واحكام المرور؟ هذا كلام لا اصل له ومصلحته، لكن هذا الله هذا امر وان كان يتعلق بكل الناس لكن في مصالح عظيمه جدا. ليس من حقك ان تكسر اشاره المرور، بل لو رتب الحاكم على ذلك حكما بالسجن او الغرامه الماليه صارت ملزمه شرعيه ولا يكون احد يمارس ذلك الامر. لماذا؟ هل هذا الامر فيه معصيه لله تعالى؟ ها؟ ليس فيه معصيه لله تعالى. اتني بدليل او حتى بكلام عقلي نفهم منه ان مثل هذه الاحكام فيها مخالفه لله تعالى، ليس فيها مخالفه لشرع الله. لان الامر تغير وتغيرت، فلو اننا ضربنا الامر على الخارج ما الذي يترتب على مثل هذا الامر؟ ها؟ يعني انت تقتل وتقتل هذا الامر تقوم بهذا الامر، هذا يرى انه طريق مفتوح، فلماذا عقل؟ لا انا اسير كما شاء، لا يستطيعني احد من الناس. اذا فعلت هذا قتلت بعض الغاره واصطدمت ببعض السيارات، الحق بالناس في هذا في انفسهم وفي اموالهم هذا لا يجوز. فلو ترك الحاكم الناس على مثل ذلك الامر يعمل فساد الفوضى، فاذا اصبح من حق الحاكم ان يتدخل في مثل هذا الامر،

لو أن شافعي العلم من أهل السنة أنكر ذلك لعدم وجود الدليل لا يمكن أن نجعله من البدع. فإذا ثبت لنا أن بعض أهل العلم أنكر النصح الخصوصي لعدم وجود الدليل عنده لا يمكن أن نقول هذا كهؤلاء، لأن هذا الرجل ثبت لنا أنه من أهل السنة، لكن هؤلاء الناس أنكروا الأمر أصلا مع وجود الأجنة. هؤلاء مخالفتهم صريحة ومخالفتهم ليس في مظهر الدليل ولكن في معاملة. قال وتقصير الصلاة في الصغر سنة. طبعا لعله وجد في الزمان من ينكر أيضا صلاة القصر في الصغر، لكن طبعا نحن ننكر عليه هذا الكلام. وتقصير الصلاة في الصغر سنة إن كان سنة بمعنى أنه من دين الله تعالى، يعني حيث أننا نقول هذا من عموم طريقته ومناصره القصد في السفر، إن كان كذلك الحمد لله. أما إن كان الإعتقاد مفهوم اصطلاحي، يعني أنه سنة يعني لا حرج عليك أن تصلي متما في السفر، فلا لا صلاة القصد واجبة على المسلم، يعني هذا هو الفرق، صلاة السفر واجبة على المسافر، لكن العبرة أن يكون مسافرا، لا بد أن يكون مسافرا. نثبت أولا ونحقق السفر، فإن ثبت لك أنه مسافر فحينئذ يجوز يعني أن يأخذ بإيه الرخصة، وهي رخصة من جهة وحكمها الوجوب من جهة أخرى، يؤكد ذلك طبعا مثال الثلاث، لكن الراجح فيها فعلا ان صلاة القصر واجبة على المسلم. وفي ذلك الرواية البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت فرضت الصلاة ركعتين من الحضر والسفر، فأقر صلاة السفر وجبة صلاة الحضر. يعني انتبه الى فرضة الصلاة ركعتين فأقر في الحدث والسفر، فأقر الصلاة السفر وجبة صلاة الحدث. طيب البخاري ومسلم ايضا اللي وجع ابن عباس معذرة الان عند مسلم فقط عن ابن عباس رضي الله عنه ان ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحدر أربعة، وفي السفر ركعة، وفي الخوف ركعة. انتبه، فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحدر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. هنا يقول حديث عائشة رضي الله عنها يقول فرضت الصلاة ركعتين في الحدر والسفر. ابن عباس يقول فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحدر أربعة، كيف ننصف بينهم؟ طبعا يشمل حديث عائشة رضي الله عنها على أول الأمر، حديث ابن عباس على أول الأمر، يعني لا كما قلت يحمل حديث عائشة رضي الله عنها على أول الأمر، يعني ابتداء أول ما فرض الصلاة فرض ركعتين ركعتين في الحدر والسفر. وأما ابن عباس فإنه ذكر الأمر بعد ما آل إليه والسفر، على أي شيء استقر الأمر؟ استقر على أن الصلاة في الحدر الأربعة، على أن الصلاة تكون في الحدر الأربعة وتكون في السفر ركعتين وتكون في الخوف ركعتين. إذا الأربعة فعائشة رضي الله عنها أخبرت عن حقيقة الأمر باعتبار البداية، في البداية فرض الصلاة في الحدر والسفر ركعتين ركعتين. لكن انتبه إلى الموقف الحجة في المسألة، لماذا قلنا أنه واجب؟ صلاة القصر في السفر واجبة، لماذا؟ من أين شئنا بهذا الوجوب؟ انتبه إلى الأطباق الولد، ماذا قال؟ فرض الصلاة، إذا هذا فرض، فرض الصلاة ركعتين في الحضر والسفر. فرقعنا صلاة السفر وسيلة في صلاة الحضر. إذا بقي صلاة السفر على حالها الأول ركعتين. ما حكم هذين الركعتين؟ طريقة قلنا الصلاة ركعتين. طيب ياتي حديث ابن عباس رضي الله عنه فيقول فرض الله سبحانه وتعالى فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. إذا يعني هذا من مسائل الخلاف لا ينبغي أن نستفيد بل نقول نعم لا من مسائل الخلاف لكن الراجح فيها قطعا الوجوب لست مطيرا في حال السفر أن تصلي ركعتين أو تصلي أربعا لا بل يجب أن تصلي ركعتين ما دمت مسافرا. يبقى الكلام في السفر تحدد السفر ولا أقول دائما أن هذا الكلام كان قديما يعني باعتبار المشقة والتعب والجهد المنهج في الطائرات هذا طبعا كلام لا ينبغي أن يقال لأن الله تعالى يعلم بعلم متقدم الأمل أن الناس سيركبون الطائرات وغير ذلك ومع هذا فلم يفكر في الأمر بل أنت حتى في مسألة الفطر الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر ذكر السفر بأنه نجرة لم يعرفه نجرة فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي سفر ولم يفكر لم يقل فمن كان منكم مريضا مرضا يشهد فيه المريض على الهلاك أو على سفر يتعب منه المسافر تعبا شديدا لن يسمع ذلك وانما اطلق الكلام في كتابه اطلق الكلام في كتابه فقال ان كان منكم مريضا او على سفر. اذا ما يصح لنا ان نطلق عليه اسم السفر هذا هو الذي يعني يجب علينا ان ناتي به بالرخص فنصلي السفر فتعبد يعني مثلا لا يقول قائما انا اسافر العمل هذا هو وللوقت يجب ان نتقرب الى حديث حلوان يقول مثلا انا اسافر الى حلوان قديما كان هذا من الممكن باعتبار المشقه وبعد المسافه كان من الممكن لكن لما تبصرت المباني وصرت تتنقل من محطه الى محطه حتى تصل الى حلوان لما اتفقت المباني صارت هذه مدينه واحده متقاربه غاية ما في الأمر أن هذه مدينة لها أبعاد هذا بعدها وهذا بعدها وهذه فواصلها فلما اتصلت وسهل التنقل لم نستطع أن نقول من هنا إلى حلوان سفر لكن هل نقول من هنا إلى السويس مثلا سفر؟ نعم حتى ولو رحت طائرة حتى ولو رحت طائرة قدوم الساعة هذا فقط إن كنت قائما لك أن تفصل حتى ولو في رمضان لك أن تأخذ بالرخصة إلى الأمر. طيب يعني الله سبحانه وتعالى ذكر السفر لكن بعد أصبح أحد بالصوت. يعني نقرأ أمر نكمل كده. قال وتقصير الصلاة في السفر سنة قال والصوم في السفر من جاء صام من جاء أفطر. هذا أيضا يعني لعله هو من بعض الناس يمكن هذه المسألة. فرد عليه باعتقاد أن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يرون أن المسافر له أن يصوم السفر وله ان يفطر. العبره بان تسمي هذه المسافه، هل هي مسافه يسمى من يقطعها مسافرا او لا؟ ان كان يسمى مسافرا فله ان يفطر. كان يقطع هذه المسافه بالطائره بدابه مشيا على قدميه يفطر. المهم ان هذه المسافه يعني لنا ان نسمي صاحبها مسافرا. في هذه الحالة يقول عن نعم نفس الأمر لا تبقى بين الأهل أو لا لا فرق لا فرق لا فرق العمل لا بد أن يكون العمل لا بد طبعا مع ذلك مش عايزين ننقل في بيت الخلاف من بعيد بس مثلا هذه طبعا مسألة فقهية نحلها درس الفقه لكن نحن الآن طبعا نتكلم عن درس الأصول يكفينا فقط ان نعلم ان الصوم في السفر انت مخير فيه لك ان تصوم ولك ان تفطر. نصف الذين لا تجد يعني نحن نحن نحن ذلك الأول في الواقع حي من سعيد رضي الله عنه قالت أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي هنا عن صوم الصغر وترك من الصوم فقال يا رسول الله أصوم أصوم في الصغر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فصوم يعني هذا هو دليل ليه؟ دليل الإباحة يعني إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر يعني لا يجوز للصائم في السفر أن ينكر على المفطر ولا يجوز للمفطر أن ينكر على الصائم كلاهما طيب هناك حديث أيضا صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قد يعارض هذا الحديث الحديث الظاهر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام فبيقول بقى سبحان الله ورحمة مرنا بالبر والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول ليس من البر الصيام في السفر فكيف نوفق بين الحديثين يعني كيف نقول انت مخير تصوم او تفطر في السفر ثم ياتي حديث اخر فيقول ليس من البر الصيام في السفر طبعا نقول الحديث فيه قصه وهي ان النبي صلى مر على أصحابه فرأى رجلا قد ظلم على الفجر يعني وقت جلس من يعني من الإعجاب الشديد وظلم عليه فقال ما بال قال صائم فقال ليس من البر الصيام هذا الحديث ناخذ منه أنه يتعلق بعموم شخص وليس يعني ليس عموما يتعلق بالأحوال يعني ذلك الفرق يعني العموم الوارد في الحديث ليس من البر الصيام والصبر هذا يتعلق بالأشخاص وليس بالأحوال يعني لا ننظر إلى حالة الصبر لا تعنينا إنما ينظر إلى الشخص من كان حاله كحال هذا الرجل يعني من كان مسافرا فتعرض للاحياء الشديد بحيث انه يحوج اخوانه بان يشتغلوا به فيضللوا عليه ويقيمون بالتحكيم عليه ما لك ولهذا يا عباد الله خفف عن نفسك وخذ بالرخصه وافكر ودع اخوانك يشغلون انفسهم بما يصلحهم وبما يحتاجون اليه لماذا تجعلهم ينشغلون بك لاجل ان تصوم ولا يجب أن تتم صوتهم لا يخشى لك الله في هذه الحالة ليس من البر أصوم الصوم يعني العموم الوارد لا يتعلق به السفر إنما تعلق بحال الشخص يعني من كانت حاله كحال هذا الرجل يقال له ليس من البر أو صيام لكن إن كان الرجل ليس بحاجة إلى أحد أن يخدمه أو أن ينشغل به ولم يتعرض لعياء شديد يضعفه ويفوت عليه اشتغلت الكثير من الفضائل والمنافع من كان كذلك يقول له انت مخير ان شئت فصوم وان شئت فافطر حتى نجمع بين يعني ايه الادله فليقول قائل الادله متعارضه لا ليست متعارضه التعارض من خلال افهامنا نحن لكن يعني بالنظر الى يعني الادله الوارده وما يعني يتعلق بها نجد ان المساله والحمد لله لا تناقض فيها بل هذا يعمل في موضعه وهذا يعمل به في موضعه. قال ولا باس بالصلاه في تراويح وطبعا كلمه تراويح مفرده نحن باللغه الدارجه نقول سروال يعني نقول سروال مفرد تراويح هذا خطا كلمه سروال اصلا غير صحيحه انما تراويح مفرد تراويلات يعني كلمة تراويح تجمع على تراويلة فكلمة تراويح هنا هي مفردة طيب قوله ولا بأس بالصلاة في التراويح لماذا يقول هذا الأمر؟ إن بعض الناس يعني بدع يرون عدم جواز الصلاة في التراويح أساسا إحنا بنسميه دلوقتي إيه؟ بنطلون يعني طبعا الشيعة يفعلون هذا يعني في مساجدهم يعني سبحان الله تراهم إذا أردوا أن يدخلوا المسجد يخلعون سراويلهم يعني خارج المسجد كما نحن عن نحن العالم هذا موجود عند بعض الشيعة يفعلون هذا فعلا يخلعون القراويل عند بوابات المساجد ويدخلون يدخلون المساجد يعني يصلون بدون سراويل كما نخلع نحن نعالنا. طبعا هذا باطل، بل هم يذهبون الى ما هو ابعد من ذلك من التكلف والتنطع في دين الله تعالى، يرون انه لا يجوز ان تصلي في ثوب من الكتان و يعني من ال ثوب الغريب مثلا. نعم ثوب الغريب مثلا. لا لا لا ايا كان، حتى هم ينظرون الى الثوب يعني ترى سواء كان من الكتان او القطن، الثوب اللي هم من الكتان او القطن لا يرون يعني صحه الصلاه فيه. و يعني طبعا من جملة يعني وصل إليه الإشياء أنهم يرون أن السجود أيضا على الأرض لا يجوز على نبات يوسف، يعني لا يجوز على نبات يوسف إنما يجوز على نبات لا يوسف كحشيش نخلة. و يعني يرون أن أفضل السجود إنما يكون على يعني القربة الحسينية، يعني احنا بيسموها يعني عندهم ايه الشقة بيبني على النظر يجيب حرف كده وايه بيجيبوه من الكربلاء خاصة يعني ياخذونه بل ويوضع في المكان عندهم لمن لم يعني ياتي بشقته فقبل ان يستقبل شقته يعني عن بكرة ابيه او ان يهديهم الى الصراط المستقيم فيضعون هذه الاحشية تحته في المساجد، فيرى ان وضع هذا الحجر حتى يكون بينه وبين الارض في السجود افضل واعظم في الدرجة وفي المنزلة وفي الاجر عند الله تعالى مما لو سجل على الارض مباشرة. وسبحان الله المتنطع دائما والمتكلف لا يصل به تنطعه وتكلفه الا الى تنطع اخر وتكلف اخر وهكذا حتى تراه منسلخا من الدين في نهاية الأمر. فنعوذ بالله من القناة. قال ولا بأس بالصلاة في التراويح والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. طبعا هذا في الحقيقة لا نستطيع أن نصل إليه، لماذا؟ لأنه أمر قلبي، رجل شهد بالشهادة بل ولعل يقول فيصلي معه، بل ولعل يقول من يحفظ القرآن أيضا، لكن لم يدري لذلك حالة قلبي مع الله عز وجل. في هذه الحالة نحن لا نعلم إلا بالقرآن، وتعلمون ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الكتاب وبين الندود، ماذا كان يصنع؟ كان يتعامل معه بالقرآن مع أنه منافق قد علم نفاقه صراحة، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني التعرض له لمصلحة دعوية حتى لا يقول الناس أنه يقتل أصحابه. الناس في القرى وفي البلاد المجاورة يرون عبد الله بن أبي سلول يجهر بالشهادة ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه منافق صراحة قال الناس نسلم اليوم حتى يقتلنا فمن لا نكفر بالإسلام. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلحة المترتبة على تركه، مع أنه يعلم يقينا أنه من المنافقين، بل هو الذي أسس حزب النفاق في المدينة، فما ترك قتله أو معاملته بما يستحق إلا لأجل مصلحة الدعوة. طبعا نحن الآن لا سبيل لنا إلى معرفة ذلك الأمر، من أين لنا أن نعرف أن هذا الذي يصلي معنا من المنافقين؟ بل والله قد يكون ممن يعتلي المنبر وله حروس ويقول الناس قال الله قال رسول وهذا حلال وهذا حرام ويكون من المنافقين، لكن لا نستطيع أن نسلم بذلك الأمر لأن هذا أمر قلبي عقدي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فهذا نفاقه العقدي يحاسب عليه في الآخرة. أما نحن فنحن نعامل في الدنيا بأعمال أهل الإسلام، فإذا ما نسلمه من قبور المسلمين لأننا لا نستطيع أن نسلم بأنه خرج من الملة، لكنه يوم القيامة يحشر في زمرة الكافرين حتى وإن دخل في مقابر المسلمين يحشر في زمرة الكافرين لأنه كان منافقا نفاقا عقديا قلبيا، والله تعالى يعلم منه ذلك. فإذا خفي عنا ذلك الله تعالى لا يخفى عليكم شيء لا تخفي ولا تخفى. قال واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. شرعي هذا القرار.